السمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونهى صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال: الكرم قلب المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سياق بيان الشيخ رحمه الله للألفاظ التي نهي عن استعمالها في غير موضعها، من ذلك تسمية العنب كرما، يسمى بالعنب ولا يسمى بالكرم، لأن الكرم هو قلب المؤمن. وهذا مدح، هذا اللفظ فيه مدح لقلب المؤمن، فلا يوضع هذا على الكرم. الكرم إنما هو شجر، العنب إنما هو شجر، والله سماه في القرآن أعناب، وسماه عنبا وقضبا. ودائما المسلم يحرص على الألفاظ الشرعية يتمسك بها، نعم، لأن لها دلالات طيبة، نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الكرم قلب المؤمن. نعم. وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع، وهذا ليس في العنب كثرة الخير والمنافع، إنما هذا في قلب المؤمن. ما العنب فهو شجر طيب وله ثمر له ثمر استفاد منه، ولكن يسمى باسمه، نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وإنهم يسمونها العتمة. نعم، كذلك صلاة العشاء، الله جل وعلا سماها العشاء من بعد صلاة العشاء، العشاء الآخر يعني، فتسمى بهذا الاسم. الأعراب يسمونها العتمة، يسمونها العتمة، فكونها تسمى بالاسم الشرعي العشاء أحسن، ولا مانع أن تسمى بالعتمة أيضا، لأنه جاء أيضا في بعض الأحاديث تسميتها بالعتمة، نعم، لكن هذا أولى، نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم، هو سماها العتمة في هذا الحديث، ولكنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب، يعني فتهجروا اسم العشاء. فالمراد بالاستعمال العتمة الاستعمال الذي يهجر معه اسم العشاء، أما إذا لم يهجر فلا مانع من ذلك، نعم. والصواب أنه لم ينه عن إطلاق هذا الاسم بالكلية، وإنما نهى أن يهجر اسم العشاء، نعم. وهذا محافظة منه على الاسم الذي سمى الله به العبادات فلا تهجر، نعم. الأسماء التي وردت الشرع ينبغي المحافظة عليها ولا تهجر وتستبدل بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة وإن كانت مباحة، نعم. وهذا محافظة منه على الاسم الذي سمى الله به العبادات فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها، نعم. كما فعله المتأخرون ونشأ به من الفساد ما الله به عليم. المتأخرون من أهل العلم صاروا يستعملون الألفاظ البديلة ويكثرون من ذلك حتى نسيت الأسماء الشرعية، وهذا فساد. نعم. وهذا لمحافظته على تقديم ما قدمه الله عز وجل. نعم. والآن انعكس الأمر، صاروا ليت الأمر يقتصر على الألفاظ العربية، وإن كان الألفاظ الشرعية أولى منها، لكن الآن صاروا يأتون بالألفاظ الغربية، ألفاظ الأعجمية، ويتطعمون بها، يعتبرون من الحضارة ومن الفهم والرقي، يأتون بالألفاظ الأعجمية، الألفاظ الإنجليزية بالذات، يعبرون بها ويسمون بها الأشياء، وهذا أشد في الابتعاد عن الألفاظ الشرعية والعربية. نعم. وهذا لمحافظته على تقديم ما قدمه الله عز وجل، وبدأ في العيد بالصلاة ثم النحر. كذلك من الآداب الشرعية أن يبدأ بما بدأ الله به العبادات، يبدأ بما بدأ الله به وبدأ به رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبادات، فتقدم ما قدمه الله ورسوله في الذكر يقدم في الفعل. ومما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم صلاة العيد على الخطبة، تقديم صلاة العيد على الخطبة، فيحافظ على هذا، تقدم صلاة العيد على الخطبة عكس الجمعة، تقدم الخطبة على الصلاة، فالعيد يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. ولهذا أنكر العلماء على بعض ولاة بني أمية لما قدموا خطبة العيد على الصلاة، أنكروا عليه. نعم. وبدا صلى الله عليه وسلم في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، لأن الله بدأ بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توضأ بدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، تمشيا مع الآية الكريمة، وقال: أبدأ، وفي رواية: ابدأ بما بدأ الله به. نعم. وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد لقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قدم صدقة، إخراج صدقة الفطر من رمضان على صلاة العيد عملا بالآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والمراد بالتزكي هنا زكاة الفطر، قدمها صلى يعني صلاة العيد. نعم. ونظائره كثيرة. وكذلك في السعي بين الصفا والمروة، لما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف خرج من باب الصفا وقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما بدأ الله بالصفا بالذكر قدمه على المروة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فصعد على الصفا ثم ذكر الله ثم نزل وذهب إلى المروة تمشيا مع لفظ الآية الكريمة تلاها ثم نفذها عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الألفاظ الطيبة العبارات والتعبيرات، تجنب الألفاظ المكروهة، هذا من الآداب الشرعية، وهو من هديه صلى الله عليه وسلم، فكان دائما يستعمل الألفاظ الطيبة وينهى عن الألفاظ السيئة. هذا من أدب التعبير والمخاطبة. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والفحش، وهذا يغني عن ما يطنطنون به الآن، يقولون تغيير الخطاب الديني أو إصلاح الخطاب الديني، هذا شيء شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حاجة إلى أنكم أنتم الآن تحسنون الخطاب الديني، تمشوا مع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكفي. الله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، خاطبوهم بالألفاظ الحسنة حتى وإن كانوا من الكفار، خاطبوهم بالألفاظ الحسنة، لأن هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. فالخطاب الديني الله جل وعلا أصلحه، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله، فما علينا إلا أن نعرف، أن نتعلم ما جاء به الشرع من مخاطبات النبي صلى الله عليه وسلم تعبيراته وننفذ ذلك. نعم. فلم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا نعم، كان نزيه اللسان، كان صلى الله عليه وسلم نزيه اللسان، لا يتلفظ بالألفاظ المكروهة والألفاظ المحرمة، لا بالشتم ولا بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالسباب، وإنما يستعمل الألفاظ الطيبة حتى مع من أساء إليه كان يخاطبه باللفظ الطيب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. نعم. فلم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني في الألفاظ ما كان فاحشا ولا متفحشا في الألفاظ. نعم. والفحش القبح، ما كان يأتي بالألفاظ القبيحة، إنما يأتي بالألفاظ الحسنة. نعم. ولا صخابا ولا فظا، ولا صخابا هو الذي يرفع صوته في الأسواق. قل للمؤمنين، الله جل وعلا قال عن لقمان واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فلا يكون الإنسان جهوري الصوت ويزعج الناس بصوته إلا عند الحاجة، عند الحاجة. أما المخاطبة لا تحتاج إلى رفع صوت. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يستعمل اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يستعمل اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك. كما أنه يضع الألفاظ الطيبة في محلها فهو يكره أن توضع الألفاظ الطيبة، أو كما أنه يكره أن توضع الألفاظ المكروهة محل الألفاظ الطيبة، كذلك يكره أن توضع الألفاظ الطيبة في المحال المكروهة. بل من وهذا من الحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. ويأتيكم نماذج من ذلك أن الألفاظ الطيبة ما توضع في المواضع المكروهة، لأن هذا استعمال لها في غير محلها، وهو أيضا يتنافى مع الحكمة. نعم. وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المكروه في حق من ليس من أهله، بل يضع اللفظ في موضعه اللائق به، اللائق به. نعم. والله جل وعلا قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبين، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قالوا حتى الألفاظ الطيبة تقال للطيبين، والألفاظ الخبيثة تقال للخبيثين. كما أن المرأة الزوجة الصالحة تكون للصالح، ولا يليق بالصالح أن يتزوج الخبيثة. وفي هذا رد على المنافقين الذين اتهموا عائشة بما اتهموها به. الله جل وعلا نفى هذا عنها: ما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا امرأة طيبة. نعم. فمن الأول منعه أن يقال للمنافق سيد. نعم. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويؤذي المسلمين، لا يقال له سيد. السيد هذا معناه الرفعة له، معناه الرفعة له، هذا لفظ فيه تشريف، فلا يسمى به المنافق. لا تقول للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أغضبتم ربكم. يقال منافق، اللفظ الذي سماه الله به يقال له المنافق، لا يقال له السيد. أو يجي إنسان خبيث في أعماله وفي ألفاظه وفي تصرفاته ويتوضع له ألقاب الإجلال والتكريم، نعم، ما يليق هذا. نعم. ومنه أن يسمى العنب كرما كما سبق. نعم. هذا اسم في غير محله. نعم. ومنعه من تسمية أبي جهل بأبي الحكم. أبو جهل الرسول هو الذي سماه أبا جهل، وإلا كان هو في الجاهلية وعند قريش يسمى أبا الحكم. فلما اشتد أذاه للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين غير كنيته، سماه أبا جهل، هذا الذي يليق به، هذا الذي يليق به، ولا يقال أبا الحكم. نعم. وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة، وقال كذلك الصحابي الذي كان يكنى أبا الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فأخبره الرجل عن سبب التسمية، أنه كان يصلح بين الناس ويرضيهم بإصلاحه بينهم، فسموه أبا الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن الإصلاح بين الناس، ولكن ما لك من الولد؟ قال: فلان وفلان وشريح. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح بدل أبا الحكم. نعم. فهذا الاسم لا يليق إلا بالله عز وجل، الحكم الله وإليه الحكم. نعم. وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة، وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. نعم. ومنه نهيه المملوك أن يقول لسيده ربي. من وضع الألفاظ الطيبة التي لا تليق في المخلوق جعلها للمخلوق، نهى المملوك العبد المملوك نهى أن يقول لمالكه سيدي ومولاي، نهى أن يقول ربي، أن يقول ربي أي صاحبي، وليقول سيدي ومولاي. ونهى المالك أن يقول عبدي وأمتي، بل يقول فتاي وفتاتي. نعم، لأن العبودية لله عز وجل، فالعبد لا يقول لسيده لفظا لا يليق إلا بالله عز وجل، والمالك لا يقول لعبده اللفظ الذي لا يليق إلا بالله وهو العبودية. نعم. ومنه نهيه المملوك أن يقول لسيده ربي. ربي، وإن كان ربي المراد به المالك، المالك يقال له رب، لكن وهذه ربوبية محدودة، رب الدار، رب الدابة، رب محدودة، يضاف. أما الرب المطلق فهو الله جل وعلا. نعم. ونهيه للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي. نعم، وليقول فتاي وفتاتي. نعم. وإذ قال موسى لفتاه، قال لعبده، قال وإذ قال موسى لفتاه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لمن ادعى أنه طبيب: أنت رفيق وطبيبها الذي خلقها. يعني لفظ الطبيب لا أيضا من لا يليق إلا بالله عز وجل، فإنه هو الطبيب في الحقيقة الذي يشفي الذي يشفي من الأمراض والأسقام، وخلق الأدوية النافعة، فيوصف ويخبر عنه بأنه هو الطبيب، طبيب عباده. وأما من عنده معرفة بالعلاج فلا يقال، فلا يعني ما هو بحرام، لكن ما ينبغي يقال طبيب، ما ينبغي يقال طبيب. نعم. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم. أعد. نعم. وقال لمن ادعى أنه طبيب: أنت رفيق وطبيبها الذي خلقها. أنت رفيق، يعني يسمى الطبيب رفيق، بمعنى أنه يستعمل الرفق بالمريض ويعالجه ويلاطفه، لا يسمى الطبيب، طبيب الخالق سبحانه وتعالى. نعم. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من الطب حكيما. والحكيم هذه لفظة ضخمة، حكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، لا ينبغي إطلاق هذا على الكافر، قال حكيم، وإن كان ماهرا في معرفة العلاج لا يقال له حكيم. نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال: ومن يعصهما فقد خوى، ومن يعصهما فقد غوى، بئس الخطيب أنت. نعم. خطب رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، قل من يعص الله ورسوله، لأن الخطبة مقام تفصيل ليست مقام إجمال. وأيضا هذا يدل على أنه لا يكون عاصيا إلا من عصى الله ورسوله، أما من عصى الرسول وحده لا يكون عاصيا، هذا ما يفهم من هذه اللفظة، ما يكون عاصيا إلا عصى إذا عصى الله ورسوله جميعا، أما إذا عصى الرسول فقط فلا يقال له عاصيا بمفهوم هذه اللفظة، في حين أن من عصى الرسول فقد عصى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. الألفاظ التي درستم في كتاب التوحيد: لا تقل ما شاء الله وشاء فلان، لا تقل لولا الله وأنت، لا تقل ما لي إلا الله وأنت، ونحو هذه الألفاظ، بل تأتي بألفاظ يكون العبد بعد الله جل وعلا، لا يكون شريكا له، تقول ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت، لولا الله ثم أنت، كذا، لولا الله ثم أنت، ما لي إلا الله ثم أنت، تأتي بثم التي تفيد ترتيب، تفيد التعقيب والترتيب، ولا تأتي بالواو التي تقتضي المشاركة والجمع. نعم، لأن الواو لمطلق الجمع، لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. نعم. وفي معناه قول من لا يتوقع الشرك: أنا بالله وبك، أنا بالله وبك، بل تقول أنا بالله ثم بك، بمعنى أنك تستعين بالله ثم تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، لا مانع، فتتجنب الألفاظ التي هذا يسمى الشرك في الألفاظ، وهو شرك أصغر. نعم. وقول: وأنا في حسب الله وحسبك. نعم، حسبك الله يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالحسب معناه الكافي، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هو الحسب، فلا تقول أنا في حسب الله وحسبك، بل تأتي بثم. نعم. وقول: وما لي إلا الله وأنت. نعم. وأنا متوكل على الله وعليك، كذلك، لأن التوكل عبادة، توكل عبادة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فاعبده وتوكل عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، التوكل لا يكون إلا لله، لا يكون للمخلوق، فلا تقول أنا متوكل على الله وعليك، أو متوكل على الله ثم عليك، لا تقل هذا، لأن لفظة التوكل لا يصح إطلاقها إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. ها، أعد. وقول: وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، هذا أشد، إذا قال وعليك هذا أشد، لكن حتى ولو جاء بثم لا يأتي بالتوكل بالنسبة للمخلوق، لأن هذا لا يكون إلا لله عز وجل، أما المخلوق فهو وكيل، تقول وكلتك، أنت وكيلي، بمعنى النيابة، وأما التوكل فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وإن كان بعض العلماء يقول لا بأس إذا جئت بثم لا بأس، تقول متوكل على الله ثم عليك، لكن ما ورد هذا، ما ورد قول ما متوكل على الله ثم عليه، إنما ورد ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت، أما متوكل على الله ثم عليك هذا ما ورد إلا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول: وهذا من الله ومنك، كذلك، هذا من الله ومنك، ما يجوز هذا، لأنك جعلت المخلوق شريكا للخالق، فتقول هذا من الله ثم منك، يعني أجراه الله على يدك أنت واسطة وسبب. نعم. وقول ووالله وحياتك. والله هذا صحيح، والله هذا قسم بالله، أما وحياتك هذا قسم بالمخلوق، حياة المخلوق مخلوقة. نعم. وأمثال هذه الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق نداً لله عز وجل. نعم، نداً لله شريك، الند معناه الشريك. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندة أي شريكة؟ قل ما شاء الله وحده. وفي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سرى ابن عباس لقول الرجل لولا الله وأنتم ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك، فسرها بالشرك الأصغر، وإن كانت نازلة في الشرك الأكبر ولكن يستدل بالنازل في الشرك الأكبر على أيضا الشرك الأصغر. نعم. وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. أي نعم. وهي ومثل أعد. وأمثال هذه الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق ندا لله وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. أي نعم، الألفاظ التي يجعل المخلوق فيها ندا لله أشد من قول ما شاء الله وشئت، لأن العبد له مشيئة، العبد له مشيئة لكنها بعد مشيئة الله. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لهذا تقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس كما في حديث الثلاثة لا. نعم. بلاغ إذا جاء بثم زال المحذور، لماذا؟ لأنه جعل المخلوق بعد الله جل وعلا وليس شريكا له ومعه. نعم. فلا بأس كما في حديث الثلاثة لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. الثلاثة الذين جاءوا في الحديث الأعمى والأقرع والأبرص الذين أراد الله أن يمتحنهم، أراد الله أن يمتحنهم فأرسل إليهم ملكا فسأل الأعمى أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري، فأبصر به الناس، فمسحه الملك فأبصر، مسحه الملك أبصر، قال ما تحب من المال؟ قال الغنم، فأعطاه شاة وبارك الله فيها فأنتجت من الأغنام الشيء الكثير. ثم ذهب إلى الأبرص فقال له ماذا تحب؟ قال أحب اللون الحسن، أن يذهب الله عني البرص، فمسحه فذهب ما به من البرص، فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطاه ناقة عشرا يعني حاملا فأنتجت، وأنتج إنتاجها حتى تكاثرت، وأبرأه الله من البرص وأعطاه من المال. ثم ذهب إلى الأقرع، والأقرع معناه الذي ليس له شعر في رأسه، فقال ما الذي تحب؟ قال أحب أن يذهب عني القرع الذي قذرني به الناس، فمسح رأسه فنبت شعره صار أحسن هيئة. قال ما تحب من المال؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حاملا فأنتجت وبارك الله فيها، صار معافى وعنده مال. جاءهم الملك مرة ثانية امتحان، فقال: أنا رجل فقير وعابر سبيل ومنقطع، أريد بعيرا أتبلغ به في سفري، كنت يعني أنا فقير وأريد منك أنك تعطين بعير من هذا المال الذي عندك تبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة، وهذا المال ورثته كابرا عن كابر، ما قال هذا من الله، هو لأنه قال له: أسألك بالذي رد علي، أسألك بالذي أبرأك من البرص وأعطاك هذا المال أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: هذا المال ما هو من الله، هذا ورثته أنا كابر عن كابر، والحقوق كثيرة، لو أعطيتك وأعطيت فلان وأعطيت فلان ما بقي عندي شيء. ثم ذهب إلى الأقرع وقال له مثل ما قال: هذا المال ما هو من الله، ورثته كابر عن كابر، جحد نعمة الله، والحقوق كثيرة، لو أعطيتك أعطيت واحد ثاني ثالث يقضي المال. فقال للأول: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وقال للآخر: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وقال ذهب للأعمى فقال له: أنت كنت أعمى فرد الله عليك بصرك، وأسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك هذا المال، شاة أتبلغ بها في سفري. قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك في شيء أخذته لله عز وجل، كنت أعمى فرد الله علي بصري وأعطاني هذا المال، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، وسخط على صاحبيك. والشاهد من هذا أنه قال: أسألك بالذي أعطاك هذا المال وعافاك من المرض، لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. هذا محل الشاهد، محل الشاهد، لم يقل لا بلاغ لي إلا بالله وبك، بل قال: إلا بالله ثم بك، هذا لفظ الملك. نعم، أعد. فأما إذا قال: أنا بالله ثم بك، وما شاء الله ثم شئت، فلا بأس كما في حديث الثلاثة: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، هذا محل الشاهد. نعم. وأما القسم الثاني، وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها. نعم. فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال: إن الله هو الدهر. نعم، يعني المجيء بالألفاظ إلى من ليس، الألفاظ المذمومة، الألفاظ المذمومة تطلق على من ليس أهلا لها، هذا لا يجوز. من ذلك سب الدهر، إنسان إذا تعسر له شيء يشتم الدهر والساعة التي كذا، ويشتم الدار والدابة، ويشتم، هذا لا يجوز، لأن القدر من الله وليس من المخلوقات. الدهر إنما هو ليل ونهار تجري فيه الأعمال، والله يقدر فيهما ما يشاء، فليس الدهر له من الأمر شيء، فكيف يلعن الدهر ويسب الدهر، مع أن الله هو الذي يتصرف في الكون ويقدر الليل والنهار. فإذا ذم الدهر فقد ذم الله، لأنه ذم الذي الفاعل، لأنه ذم الفاعل، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، ما هو بالدهر. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فقوله أنا الدهر يفسره قوله أقلب الليل والنهار، وليس معناه أن الدهر من أسماء الله، لا، ما هم من أسماء الله، لكن معناه أنه هو الذي يدبر الليل والنهار، فالدهر مملوك لله، ليس له من الأمر شيء، وليس هو من أسماء الله كما توهمه الإمام ابن حزم رحمه الله، لا، ليس من أسماء الله. نعم. وقال: إن الله هو الدهر، وفيه ثلاث مفاسد، أحدها سب من ليس بأهل. وهو الدهر، الدهر ما له تصرف ولا يتحمل السب ولا المدح، حتى ما يتحمل لا مدح ولا ذم. نعم. الثانية: أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه ظالم. نعم، متضمن للشرك، لأنه ظن أن الدهر يضر وينفع، وأن الذي جرى عليه إنما هو من الدهر لا من الله، هذا الشرك. نعم. وأشعار هؤلاء في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال. نعم. يقول سلمك الله: الثانية: أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه ظالم. الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وأشعار هؤلاء في سبه كثيرة جدا. أشعار العرب في الجاهلية في سب الدهر كثيرة جدا، يسبون الدهر ويذمونه وينسبون الحوادث إليه وينسبون إليه ما يكرهون، مع أن الدهر ليس له تصرف، إنما هو من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. وكثير من الجهال يصرح بلعنه، بلعن الدهر، يقول: الله يلعن الساعة اللي جمعتني أنا وإياك، الله الله، وهكذا، والدار اللي جمعتنا، وإلى آخره. نعم. الثالثة: أن السب إنما يقع على من فعل هذه. أشد، الثالثة أشد، أن السب الدهر يقع على من خلق الدهر وأجرى فيه الحوادث، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فمسبته للدهر مسبة لله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة: أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. نعم، الله جل وعلا يفعل ما يشاء من الخير والشر، ولكن لحكمة، أو يفعل الشر لأجل الشر، إنما يفعله لحكمة عظيمة، فهو يبتلي عباده بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. فهو لا يخلق الشر لأجل الشر، وإنما يخلقه لأجل الخير والابتلاء والامتحان. نعم. وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو أنه ما يجري إلا ما يشتهيه الناس فسدت السماوات والأرض، ولكنه يجري فيه الخير والشر وما يشتهيه الناس وما يكرهونه لحكمة إلهية، وفي هذا عمارة السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم. كذلك من وضع الشيء في غير موضعه ذم الشيطان إذا الإنسان أذنب، إذا أذنب الإنسان يذم الشيطان، لا، ذم نفسك يا أخي، تب إلى الله واستغفر الله، بدل ما أنك تلعن الشيطان وتسب الشيطان، ارجع على نفسك ولوم نفسك. الشيطان يوم القيامة يقول لأتباعه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.

ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي، لقست، ولكن يقول لقست نفسي. نعم. ومعناهما واحد، أي غثيت نفسي وساء خلقها. معناهما واحد، خبثت لقست، لكن لقست هذا لفظ مناسب، بمعنى ثقلت، بمعنى تأثرت، وإلا معناهما واحد، هو خبثت أو لقست. نعم. فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة. نعم، النفس الخبيثة شريرة، لا تقول خبثت نفسي، تصير نفسك خبيثة، لكن قل إنها أصابها شيء، لقست بمعنى ثقلت، بمعنى تأثرت، لا تقول خبثت. نعم. ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر لو أني فعلت كذا وكذا. نقف على هذا، هذا مهم جدا. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما مناسبة قول الشيخ رحمه الله وبدأ في العيد بالصلاة قبل الذبح؟ ما مناسبة هذا الكلام للفصل الذي عقده الشيخ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى؟ هو قصده أن يبدأ بما بدأ الله به أو بدأ به رسوله في صلاة العيد. الرسول بدأ بالصلاة قبل الخطبة، فنحن نبدأ بما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في الفعل أو في اللفظ، مثل اغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا باللفظ. وأما تقديم الخطبة على صلاة العيد، تقديم صلاة العيد على الخطبة، فهذا تقديم بالفعل، نحن نقدم ما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم قول سمى الله عدوك؟ هذا من السم، يدعو على عدوه بالسم. ما الوصل هذا؟ ما الوصل هذا؟ من ألفاظ العوام، هذا دعاء على عدوه إنه يصيبه السم فيموت أو يمرض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ينادي بعض الناس بعضهم بلفظ البركة، فيقول خذ يا بركة وتعال يا بركة وفلان هذا تراه بركة، فما حكم هذا القول؟ باب التفاؤل. طيب، باب التفاؤل هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ما حكم الدعاء على نفسي بالموت أو كسر رقبتي إذا كذب؟ ما حكم الدعاء على نفسي بالموت أو بكسر رقبتي إذا كذبت؟ إذا كذبت. ما أدري وش تقول، وخر عن الميكروفون شوي. إذا كذبت. إذا كذبت. إذا كذبت، يعني يدعو على نفسه بالموت إن كذب. نعم. أو بكسر رقبتي إن كذب. لا يجوز هذا، أنه يدعو على نفسه بهذه الأمور، ولكن يستعمل اليمين، اليمين بالله عز وجل إذا كان صادقا، ولا يستعمل غيرها من هذه الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل حديث لو يعلمون ما في العتبة والصبح لأتوهما ولو حبوا، هل يكون منسوخا بحديث لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها؟ لا ما هو بناسخ، لكن يدل على الجواز، يدل على أنه يجوز هذا وهذا، تسميتها بالعشاء وهذا أفضل، أو تسميتها بالعتمة، يجوز هذا وهذا، لكن تسميتها بالعشاء أفضل، لأنه هو اللفظ الوارد في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ما الجمع بين قوله تعالى هذا يوم عصيب وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر؟ ما هو بسب، هذا يوم عصيب ما هو بسب للدهر، بيان لصفته. ريح عاصف مثلا، ريح عاصف بيان لحالة الريح، ريح قاصفة شديدة باردة وما أشبه ذلك، هذا بيان لوصف الشيء وليس لذمه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم قول الله لا يضرك؟ هي دعاء طيب، الله لا يضرك هذا دعاء له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تبيه يقول الله يضرك؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يكون ذكر آية البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط، أم يبدأ بها بالصفا؟ الأول، بالأول، الشوط الأول حينما يخرج من المسجد الحرام للسعي يقول يتلو هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يسمى الشخص سيد على إطلاقها؟ نعم. هل يسمى الشخص سيد على إطلاقها؟ هذا فيه كلام لأهل العلم هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح أنه إن كان المراد به بيان إن هذا رئيس القوم ومرجعهم فلا بأس، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. إذا كان هذا من باب أنه رئيسهم، سيدهم يعني رئيسهم، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الله يفعل الشر لا للشر ولكن لحكمة، وأعرف من مقولات أهل السنة والجماعة أن الله لا يفعل الشر ولكن يقدره ويقضيه، فالشر ليس يخلق الشر. يا أخي، الله خالق كل شيء، الخير والشر كله خلق لله، لكن يخلق الشر لحكمة، وهو بالنسبة إليه ليس شرا، إنما هو بالنسبة للناس يكون شرا، أما بالنسبة لله جل وعلا فليس شرا وإنما هو لحكمة. نعم. يخلق الكفر والإيمان والمعصية والطاعة، ما هو شيء إلا بخلق الله، لكن لحكمة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم تسمية بعض النساء بالسيدة فلانة مثلا؟ هذا من الألفاظ الواردة إلينا من غيرنا. السيدة ما يقال السيدة، ما يقال السيدة، ولا حتى نساء النبي ما يقال لهن سيدات، لأن ما ورد هذا اللفظ وأن تسمى سيدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يطلق كلمة الحكم على من يحكم بين فريقين أو بين طائفتين؟ لا، الحكم هو الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان القصد منه الذي يفصل بين الناس يحكم بينهم قد يكون له وجه، يكون له وجه، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا حكم خاص ما هو حكم عام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أقول هذه الألفاظ: أعتمد على الله ثم عليك وأركن عليك؟ نعم. هل يجوز أن يقول هذه الألفاظ: أعتمد على الله ثم عليك وأركن عليك؟ أركن عليك، ما أعتمد على الله ثم عليك لا بأس، إنما الممنوع توكل، لفظ التوكل هذا خاص بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما التوجيه في لفظ الآية وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم مع المنع من قول عبدي وأمتي؟ نعم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، يعني مماليككم، من عبادكم، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا مراد به المماليك، فسيده ينكحه ولا يتركه ولا يتركه أعزب، قد يكون هذا سبباً لفساده، فساد خلقه. هذا من ضرورة العبد، المالك يجب عليه لمملوكه أن يوفر له الضروريات من الطعام والشراب والكسوة والمسكن، وكذلك الزوجة إذا كان يخاف عليه. هو ما هو محرم أنه يقول من، لكن بيان الأولى أنه ما يقول، وهذا لبيان الجواز، صالحين من عبادكم لبيان الجواز، ما نقول أنه حرام، نقول الأولى أن يقول فتايا وفتاتي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم هذا القول أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ إلا فالله جل وعلا قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، سماه عبدا، سمى عبد، ما في مانع، بمعنى الملكية ما بمعنى العبودية. نعم. أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم هذا القول أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ نعم، هذا مثل الحديث أنفق ينفق عليك، الحديث أنفق ينفق عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يلزم عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول سيدنا محمد، كذلك عند ذكر أصحابه، هل يلزم أن أقول سيدنا؟ نعم، الرسول يقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، وإنما نهى الصحابة أو الذين جاءوه قالوا أنت سيدنا، نهاهم عن ذلك لأنه خشي عليهم من الغلو، خشي عليهم من الغلو، فإذا قيل هذا من غير غلو فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وفي المواضع التي لا، لأنه ما يقال هذا في الأذان ولا يقال في الخطبة، ولا يقال، لأنه ما ورد أنه يقال في الأذان أو في الخطبة أو في التشهد، أو إنما يقال هذا في مواطن التكريم له صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز التسمي باسم عبد الجليل وعبد الكلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا مانع من تسميته أو وصفه بالسيد من باب التحدث بنعمة الله وبيان مكانته، لا من باب الفخر والغلو فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز التسمي باسم عبد الجليل وعبد الكلام؟ عبد الجليل لا بأس، الجليل من أسماء الله، وعبد إيش؟ عبد الكلام. عبد الكلام كلام؟ نعم. كلام له عبد؟ لا، ما هو من أسماء الله، ما هو من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. لا إله إلا الله. صلي على نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل يقال إن قول الله عن الدهر من باب إضافة المخلوق إلى خالقه؟ من باب إيش؟ إضافة المخلوق إلى خالقه. لا، ما فيه إضافة. أنا الدهر فسرها بقوله: أقلب الليل والنهار، معناه أن الدهر مملوك لله ليله ونهاره، هو الذي يتصرف فيه، لا أن الدهر هو الذي يتصرف في الناس. واضح الحديث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ما حكم قول تباركت علينا؟ لا، ما يجوز له إطلاق تبارك إلا على الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فتبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا اللفظ لا يقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال فلان فيه بركة، فلان مبارك، لا بأس بذلك، لكن لفظ تبارك هذه خاصة بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: بقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، ما معنى الإيذاء في هذا الحديث؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، يعني يسيئون في حق الله جل وعلا ويتنقصونه، يسيئون في حقه ويتنقصونه، فالله يتأذى ولكنه لا يتضرر سبحانه وتعالى، لا يضره شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ما حكم قول يا وجه الله الأخضر؟ يا وجه الله الأخضر. يا وجه الله إيه؟ الأخضر. الأخ؟ الأخضر. إيه، هذا جهل، ولا يجوز ينادى وجه الله أو يد الله، أو الصفة لا تنادى، ينادى الله جل وعلا ويتوسل إليه بأسمائه: أسألك بوجهك كريم، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. أما أن الأسماء والصفات هي التي تدعى، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ما الجمع بين حديث إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بين جبلين فسأل عن اسمهما فقالوا: فاضح ومخزي، فعدل عنهما؟ نعم، هذا من تجنب الأشياء المكروهة لئلا تحدث في النفس شيئا من النفور، أو من تجنب الأشياء التي تحدث في النفس تكرها، أو تحدث فيها شيء من النفرة وعدم الاطمئنان. أما ما أمضاك أو ردك، هذا في السفر، هذا في السفر أو في التجارة أو في المعاملات، تتطير وتقتصر، ما تسافر، ما تبيع ولا تشري ولا تخرج من البيت، ولا خاف من الطيارة، ما لا، تتوكل على الله تمضي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ما حكم قول لعمري ولا عمرك، وهل هو قسم؟ لا، ما هو قسم، هو لفظه لفظ القسم لكن غير مقصود، لا يقصد به القسم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: ما معنى قوله تعالى: وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا؟ وما معنى قوله تعالى: وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا؟ يعني قوموا، انشزوا يعني قوموا إلى الصلاة، إذا قوموا لأحد قدم تفسحون له المكان ما أشبه ذلك. انشزوا يعني قوموا، النشوز هو الارتفاع، أي قوموا إذا أمرتم بالقيام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل اللطيف من أسماء الله عز وجل؟ بلا شك أن اللطيف من أسماء الله، هو اللطيف الخبير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: بعض الناس إذا قلت له إني الله لطيف بعباده، وهو اللطيف الخبير. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: بعض الناس إذا قلت له إني أحبك في الله قال أحبك مولاك، فهل يصح هذا؟ كمل: أحبك الذي أحببتني فيه، هذا الذي ورد. أحبك الذي أحببتني فيه، هذا الذي ورد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل يعتبر سب الدهر كفر لأن الله هو الدهر؟ نعم، يعتبر من الشرك، يعتبر من الشرك. فإذا اعتقد أن الدهر هو الذي يخلق الأشياء ويوجدها، شرك أكبر. إذا اعتقد أن الدهر سبب، فهذا شرك أصغر، لأنه ليس سببا، إنما هو زمان وظرف فقط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: بعض النساء إذا سقط ابنها في مكان تأتي بماء فتصبه على مكان سقوط ابنها، فما حكم هذا الفعل؟ لا أصل لهذا الفعل، هذا لا أصل له، وقد يدل على اعتقاد سيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل يجوز أن يسمي الرجل ابنه بضيف الله وفرج الله؟ طيب، لا بأس، أقول لا بأس تسميه بضيف الله وفرج الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن المراد بقوله ومن يعصهما أنه لا يكون عاصيا لله إلا إذا عصى الرسول وحده، وقد فهمنا من بعض أهل العلم أن النهي لأجل التشريك، فما توجيهكم؟ لأجله؟ لأجل التشريك. التشريك لا، هم من أجل التشريك، لئلا يفهم أنه ما يكون عاصيا إلا من عصى الله ورسوله جميعا، أما من عصى أحدهما فليس عاصيا. قد يفهم بعض الناس وبعض العوام هذا الشيء، إزالة لللبس نهي عن ذلك. نعم. وأيضا كما قال العلماء إن الخطبة تحتاج إلى التفصيل والبيان، وهذا إجمال، من يعصيهما هذا فيه إجمال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإنه جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد؟ هو يجوز الجمع بينهما في ضمير واحد، يجوز، لكن الكلام على الأفضل والأولى والأوضح للناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: يقول بعض الناس بدل صبحك الله بالخير يقول صباح الخير، فهل في ذلك محذور شرعي؟ اختصار، ولكن وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها، لا يردها مثلها وإلا أحسن منها، هذا هو المشروع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: كيف يتخلص الإنسان من ألفاظ الفحش؟ تجنبها، تخلص منها إذا تجنبها وابتعد عنها ونزه لسانه عنها. نعم. عود نفسك على هذا، تعود، إذا عودت نفسك على هذا تعودت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل يقال بأن الله هو الطبيب الكبير؟ يخبر عنه، يخبر عنه من باب الإخبار لا من باب التسمية، ليس من أسماء الله الطبيب، لكن يخبر عنه بأنه طبيب وهو الذي يشفي سبحانه وتعالى، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل النهي في عبدي وأمتي للتحريم أو للكراهة؟ للكراهة، ما هو للتحريم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل ورد هذا الدعاء: اللهم اصرف عني الشيطان الرجيم كما صرفته عن رحمتك؟ اصرف عني الشيطان كما صرفته عن رحمتك، اللهم أعذني من الشيطان، تجيب اللفظ الوارد في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أعذني من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، تجيب اللفظ الوارد في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، في قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فالله عز وجل غاير فيها، جمع فيها، فالله عز وجل في هذه الآية أتى بلفظ الواو ولم يأتي بثم. يا أخي ما فهمت الآية، الآية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، لكنه حذف الثاني اختصارا هذا المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. وليس معناه أن المؤمنين حسبك، لا، معناه أنه حسبهم، حسبك وحسبهم. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: إذا قال شخص لشخص آخر الله يلعن الساعة اللي جيت فيها، فهل يدخل هذا في السب؟ هذا أشد السب، الله يلعن الساعة اللي جيت فيها، هذا أشد السب، لأنه تشاءم بالوقت والساعة. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: أوصيت شخصا أن يخبرني بمحاضرة مثلا، أوصيت شخصا أن يخبرني بمحاضرة مثلا، فهل أن يجوز يخبرني بمحاضرة، فهل يجوز لي إيش يخبره إيش بمحاضرة، ها؟ بمحاضرة، محاضرة. نعم، إيه، فهل يجوز لي أن أقول لولاك لم أعلم بالمحاضرة؟ لولاك إيه؟ لم أعلم بالمحاضرة. أحسن تقول لولا الله ثم أنت ما علمت بكذا، أحسن وأتم. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: عند رمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها هل نقول بسم الله؟ أي نعم، لئلا يكون فيها شياطين أو جن فتصيبهم فيؤثرون عليك. إذا ألقيت شيء على الأرض أو ماء حار أو حجر أو أي شيء تقول بسم الله من أجل ما يضرونك، لأن الأرض مليانة من المخلوقات يا أخي، لكن ما تشوفهم، إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم، فتحصن بسم الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز تسمية الولد برجاء الله؟ ما في مانع. نعم، انتهى. الله تعالى.